الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه، هو أفضل من ابن مسعود وعمار وأبي ذر ومن غيرهم من وجوه كثيرة، كما ثبت ذلك بالدلائل الكثيرة. نعم، كان يتكلم فيه، كان انتقده في بعض الأمور، يقول عثمان أفضل منه. نعم، من هؤلاء يعني. نعم. فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولى من العكس. نعم، يعني كلام المفضول ما يكون قادح الفاضل، مو أولى منه، العكس، قد يكون كلام الفاضل يعني في المفضول هذا هو الذي يقدر. نعم. بل إن كان الكلام بينهما بعلم وعدل، وإلا في كل ما فيما يعلم من فضلهما ودينهما. نعم، من يتكلم في المختلفين هذول بعلم وعدل، وإلا يجب الكف يعني عما وقع يعني هذا بين الصحابة. نعم. وكان ما شجر بينهما وتنازع فيه أمره إلى الله. نعم، وكل ما تنازع فيه وإن شاء الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا أوصف الإنسان عما شجر بينهما لأننا لا نسأل عن ذلك. نعم، هذا ليس أن الله تبارك وتعالى عما شجر بين يعني الصحابة، ما هو الحكم فيه وما هو من هو المحق ومن هو يعني غير المحق، هذا الذي تداخل في سؤال كثير. فإذا كان الأمر على هذا النحو لا ندخل فيه، يكون الحكم فيه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. كما قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله منها يدي. نعم، يقول تلك دماء، هذه كلام عمر بن عبد العزيز، الله سبحانه وتعالى ما كنا فيها ولا اشتركنا في الحرب، خلاص نطهر بقى ألسنتنا احنا ونبتعد عنها. نعم. فلا أحب أن أخطب بها لسان. لا أحب أن أخطب بها لسان. وفلان محق وفلان مبتدع وفلان. وقال آخر: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما لم يعلمون. نعم. لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم. نعم. في مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وبيان فساد قول هذا القاتل. نعم. وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل. نعم. وكذلك ما نقل من تكلم عمار في إكمال. من تكلم عمار في إكمال. نعم. وقول الحسن فيه. نعم. ونقل عنه أنه قال: لقد كفر عثمان كفرة صلعاء. كفرة صلعاء. وأن الحسن بن علي أنكر ذلك عليه، وكذلك علي، وقال له: يا عمار، أتكفر برب آمن به عثمان؟ وقد تبين أن الرجل المؤمن الذي هو ولي لله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو ولي لله. نعم. ويكون مخطئا في هذا الاعتقاد. نعم. ولا صح في إيمان واحد منهما وولايته. نعم. كما ثبت في الصحيح أن رسيد بن حضير قال لسعد بن عباد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: إنك منافق، تجادل عن المنافقين. نعم. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحافظ بن أبي بتاع: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. فعمر أفضل من عمار، وعثمان أفضل من حافظ بن أبي بلتع بدرجات كثيرة، وحجة عمر فيما قال لحافظ أظهر من حجة عمار، ومع هذا فكلاهما من أهل الجنة. فكيف لا يكون عثمان وعمار من أهل الجنة وإن قال أحدهما للآخر ما قال؟ مع أن طائفة من العلماء أنكروا أن يكون عمار قد قال ذلك. نعم.